رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وأظن أن شرحنا للحديث السابع الذي كان في الدرس الماضي وهو نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات كان وافيا، وبيدعونا الآن أن ننتقل إلى الحديث الثامن الذي يليه. ولكن قبل أن أبدأ بالحديث الثامن لابد أن تعقب على يعني ورد إلي، هو ليس سؤالا إنه احتجاج في الواقع، ينكر علي التجنس في البلاد، ينكر علي التنبيه أعتقى، ويعده هذا الكلام يعده الشيء الذي أريد أن أقوله هذا الأخ قبل الإجابة. حسنا بالإنسان أن يحفظ، ولكن بشرط أن يبني احتجاجه على علم. أما أن يحتج ويبني احتجاجه على جهل فهذا شيء عجيب. الأخ كان بوسعه أن يدرس أولا معنى الغيبة. ما هي الغيبة؟ الغيبة أن يذكر الإنسان شخصا بعينه بما يكره، سواء كان هذا الشيء الذي ذكره فيه موجودا أو ليس بموجود، تلك هي الغيبة. ويهم إذا أراد الإنسان أن ينبه إلى منكر فعله زوج من الناس أو طائفة من الناس، يهم عن ذكر الأسماء أن يفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول ماذا لأقوام يفعلون كذا وكذا، ماذا لأقوام يفعلون كذا وكذا. هذه ليست غيبة، بل هذا واجب، وهذا ما فعلناه نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اقتضى الأمر منا أن نكرر ذلك عشرات المرات فعلنا، وهذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. المهم أن العلماء علماء الشريعة أجمعوا على أن تجنس المسلم في دار كفر من المحرمات المطلقة. وقد قال العلماء هذا عند قول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. لم نذكر أسماء ولم نعين أشخاص، وإنما قلنا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا لهؤلاء الإخوة استبدلوا بالإقامة الميتة ولا خرج في ذلك، إن حافظ الإنسان على دينه لتطبيق لدراسة لانتظار لدعوة بشكل مؤقت، ما بالهم استبدلوا بذلك التجنس؟ أليس هذا منكرا؟ أليس من الواجب أن ننهى عن المنكر؟ فعلى الأخ أن يدرس أقل ما يجب أن يعلمه وهو معنى الغيبة. نعم، أليس ذلك غيبة لهم؟ ورسول الله كان يقول ماذا لأقوام يفعلون كذا وكذا. وأنا لا أكن سرا أن قلت لقد أرسلت رسائل صوتية إلى هؤلاء الإخوة حيث هم لكي يسمعوا حكم الشريعة الإسلامية. ولكن يحب أن أسأل ترى مش الذي يضايق هذا الأخ من أن أنبه إلى أمر محرم بالإجماع ومن أن أنهى عنه؟ مش الذي يضايقه حتى لو كان له قريبا كجنة؟ ينبغي أن لا نتحيز ضد حكم الله من أجل قريب لنا. لو كانت كلفة كبيرة هناك وأراد أن يستبدل بدلا من الإقامة المشروعة الموقوفة إلى أن ينتهي العمل لأعلنت عليه المسير. ولو أنه لم يسمع كلامي لتبرأت منه. هذا هو دين الله عز وجل. ثم يعني اهتمت أن أقول أيها الأخوة عندما شرف الله صدورنا للإسلام ينبغي أن نضع أنفسنا جنبا وينبغي أن نضع عواطفنا جنبا وينبغي أن نستقي إسلامنا الذي اتجهنا إلى الله به عن رغباتنا عن شهواتنا عن أنفسنا. الإسلام المجاهل لا يقبله الله وهو مصيبة وقع كثيرا من الناس فيه. كل واحد منا مطلوب أن ينظر إلى نفسه هل أنا أسير بحسب الظاهر على صراط الله عز وجل لأني انتقلت من قائمة الإسلام ما يريقني ولأنني ابتعدت عن قائمة الإسلام ابتعدت من هذه القائمة عما لا يتبق مع مزاجي؟ إذن هذا ليس إخلاصا لله. وما أمري إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. هذا شيء. شيء ثاني أقوله المكان ليس مكان تواضع وأنا أعلم الناس بنفسي وأعتقد أن كل واحد منكم إن شاء الله بالنسبة لقربه من الله أفضل منه وأسأل الله أن يدخلني في شفاعة أي منكم. هذا شيء آخر. لكن موضوع العلم لا علاقة له. إما أن المفتر بهذا الأمر إما أن هذا الأخ السائل هو المفتر. فإذا كنت صاحب اختصاص علمي بهذه القضية وإذا كنت قد أزميت حياتي في هذا الخط وعلى هذا المبنى فما ذلك يا أخي لا تصح بما أقول. وإذا كنت ترى أنك أنت صاحب الاختصار فوالله لك الحق أن تنطق وأن أسمع. ولكن الأمر ليس كذلك. ألأن شيئا لم يعجب مزاجك تحتج وتستنكر؟ ولو أنه أعجبك تسير وتوافق؟ لا موافقتك المزاجية أرحب بها ولست فارق المزاج يقر عليك. هذا دين الله. وارجع إلى أي مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية. الإقامة في دار الكفر تجوز لأسباب بشرط أن يصمد الإنسان في تلك الأماكن أمام الزنازع وأن يثبت وأن لا يرتوي عيده أن يتجنس لجنسية دولة غير إسلامية وأن يتجنس في دار الكفر فهذا بالإجماع محرم. لماذا تضيق ذرعا لم أن أنطق بهذا الفكر مثنى وثلاث ورباع؟ لماذا تضيق ذرعا؟ إذا نعود إلى الحديث الثامن في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمة أو خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فتركه وقال يعني بأحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ فاطمة انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا الحديث أولا، وقبل أن نتكلم عن موضوع الباب الذي نحن فيه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدل دلالة واضحة على أن استعمال الذهب للرجال محرم أيا كان وجه هذا الاستعمال. يحرم على الرجل أن يتخذ من الذهب كله خاتم أو غير خاتم، ويحرم أيضا على الرجل والمرأة أن يتخذ كل منهما من الذهب وعاء أو أداة من أدوات الاستعمال. الأوعية الذهبية يحرم استعمالها أو يحرم استخراجها حتى ولو بدون استعمال كأدوات زينة ونحو ذلك مثلا، هذه يحرم على الرجال والنساء معا. أما التحلي فيحرم على الرجال دون النساء. أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من حرير، أي الحرير البلد الأصلي، وبقطعة من ذهب، وقال: هذان حراما على ذكور أمتي. وفي رواية: حرام على ذكور أمتي خلا لإماتها. وقد أجمع العلماء على أن الذهب محرما على الرجال بأي وجه من وجوه الانتفاع، اللهم إلا اتخاذ الذهب سلعة تجارة أو نقدا لتبادل المنافع وأسبابه، فهذا شيء سائغ ومبرور، ولا بد أن نكون من نتساءل عن الحكمة. لماذا حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل الذهب؟ الجواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قضت حكمته أن يكون الذهب القيمة الأساسية للمنافع المتبادلة في المجتمعات. هنالك منفعة هي عمدة الحياة الاجتماعية، منافع، لكن هذه المنافع كيف نتبادلها فيما بيننا بالعدل والقسط؟ أقدم لك منفعة تحتاجها في مقابل أن تقدم أنت إلي منفعة نظيرها، لا بد من ميزان، ميزان تبادل المنافع. هذا الميزان قد الله عز وجل أن نتمثل في النقدين: الذهب أو الفضة. وبناء على ذلك فالإنسان يستطيع أن يكون دقيقا في معرفة المنفعة التي قدمها لكي يسترد منفعة مكافئة لها. إذا يتجه إلى الميزان الذي نصبه الله، ما هو؟ هو الاقتسام إلى قطعة نقد من الذهب أولا، هذا هو الأساس، والفضة ثانيا. فإذا كانت سنة الله قاضية أن يكون الذهب هو أساس القيم، إذا فمما يخالف هذه السنة ويناقضها مناقضة حادة أن أعمد إلى هذه المادة فأجندها وأجعل منها أواني للطعام أو معالق ونحو ذلك، أو أتخذ منها حليا لنفسي أيا كان نوع هذا الحلي. مادة جعلها الله عز وجل قيمة للمنافع ووظفها على هذا الطريق، لا يجوز أن يجنبها ويبعدها عن الوظيفة التي أقامها الله عز وجل عليه. طبعا هذا الكلام يؤدي بنا إلى فروع من المشكلات الاجتماعية تسد في هذه الحكمة. عندما جعل الله الذهب أساس المماسة أو القيمة الأساسية لتبادل المماسة، فمعنى ذلك أن الناس جميعا يسعون سعيهم الخفيف أن يبذلوا منافع في المجتمع ويأخذوا من هذه المادة شريحة أو بعض الشرائح حتى يملكوا بذلك أداة أخذ منافع أخرى. الرجل الفقير يشتغل شهرا كاملا من أجل أن يأخذ في نهاية هذا الشهر بضعة جرامات من هذه المادة أو بضعة أوراق نقدية تضمن له الحصول على هذه المادة لكي ينال بعد ذلك منفعة اقتصادية. فما رأيكم لو أن هذا الفقير الذي يكد ويعرق شهرا كاملا بل عاما كاملا من أجل أن ينال قطعة من هذه المادة لينال بها منفعة هو بحاجة إليها، وإذا بزيد من الناس يضع هذه القطعة في يده، نعم، وجمدها في إصبع من أصابعه، هو يعرف في سبيل الحصول عليها من أجل أن ينال طعامه وشرابه ومنافعه وزيدا من الناس قد جمد هذه القيمة ووضعها من أسهل الطرق في يده. انظر إلى المجتمع الذي تتقابل فيه فئتان على هذا المنوال، كيف تكون النتيجة؟ تتحطم القلوب وتنكسر النفوس ويتكون من هذا الواقع سوء يهدد هذا المجتمع في تضامنه وتآلفه. هذا غير جائز، وهذا هو مطمح نظر الشريعة الإسلامية. لو كنت تملك الملايين ملايين البلايين لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل وإلى جانبك إنسانا يكد ويعرف من أجل أن ينال ما قد جمدته في إصبعك ويجعل منه طعاما لأهله، لا يجوز هذا. ومن هنا لم يكن مشكلا أن يضع الإنسان في يده قطعة بلاتين، لم يكن مشكلا أن يضع في يده قطعة ألماس، لم يكن مشكلا لأن الألماس لم يكن ذات يوم قيما للمنافع. والبلاتين لا عن الذهب الأبيض، الذهب الأبيض هو ذهب وتغييره عن بواسطة بعض الصاغة لا يسقط معنى الذهب منه، لكن اعني تلك المادة الاخرى التي لا شأن لها بقيم الاشياء، لا، لانك لم تجند مادة جعلها الله سبحانه وتعالى قيما للاشياء. هذه الحكمة اظنها واضحة جليا. بقي ان اشكالا قد يرد، وهو فما بال المرأة ازاح لها الاسلام ان تتحلى بالذهب، أن يتحلى الرجل بالذهب لا يتفق مع سنة الله كما قلت، لأن هذا الذهب جعله الله قيما للأشياء، هذا شيء جائز. بالإضافة إلى هذا، هذا الرجل في فطرته التي أقامه الله عليه وفي طبيعته التي تمتوي بين جوانبه وفي المعاني النفسية التي نعرفها للرجولة، هذا الإنسان بكل هذه المعاني لا يحتاج إلى أن يتجمل بظهر، لكن قال يضعه في عنقه ولا خاتما يجمل به يدا ولا أسيرة، مع أن إن اختلفت الأسماء بعضهم يسمون زياد، ولا أسيرة يجمل بها معصمة. رجولته تتعارض مع هذا كل المعارضة، والوضع الاجتماعي لا يحرز أبدا أن يكون الرجال على هذه الشاكلة، بل الوضع الاجتماعي يتطلب رجالا على وضع آخر، هذا السوء معروف. أما المرأة فصحيح أنها عندما تتحلى بالذهب جندت قطعة من القطع النقدية، إلا أن هذا لا يتماسى مع طبيعتها وفطرتها، ولا يتماسى مع التركيبة الاجتماعية التي أقام الله حياة الإنسان عليه. فلقد جعل الله سبحانه وتعالى المرأة متعة للرجل، لا شك في هذا ولا ريب. وكلما تكاملت هذه المتعة أصلا وشكلا كلما كان ذلك أقرب إلى تطبيق سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. فلئن كانت هذه المرأة فيما أقدمت عليه من تحليها للذهب قد جنبت شيء من هذه المادة، إلا أنها في الوقت ذاته قدمت سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، وعمقت معنى من المعاني الاجتماعية، إن أتمت في الرجل الذي هو زوجها المتعة التي يسعده أن يراها وقد وصلت إلى ذروة الكمال فيه. ومن أجل هذا فإن الله غفر تلك بهذه، ومع ذلك فيشترط لكي يباح هذا أن يكون القدر الذي تستعمله المرأة من الذهب حليما لها القدر الذي يتفق مع العرف، والقدر الذي يحقق هذه الزينة، والذي يحقق المعنى الذي شرعه الله من المتعة. فأما إذا زاد الأمر عن العرف وازدادت الكمية بحيث أن هذا القدر لم يعد يحقق المتعة المشروعة، فإن الحكم يعود ذاته بالنسبة للمرأة كما هي بالنسبة للرجل. ولذلك يقول علماء الشريعة الإسلامية ما عدا السادة الأحناف، الشافعية مثلا يقولون إن المرأة لا يجب أن تخرج زكاة عن حليمها الذهبي بشرط أن يكون هذا الحلي، تنمية هذا الحلي بالقدر المتآلف عرفا وبالقدر الذي يسمى حليا أو يحقق الوظيفة التي شرعها الله عز وجل للمرأة أن تجمل نفسها وتجمل نفسها لرجلها. فأما إذا زادت الكمية عن العرف فيجب أن تخرج هذه المرأة زكاة ما زاد عن العرف، تخرج زكاة الأسائر الزائدة عن ما يقتضيه العرف تماما كما لو كانت نقودا ذهبية عندها. أما المتفق مع العرف فذلك هو الذي يسقط زكاته، وهو شيء خالف فيه الإمام أبي حنيفة، لأن المسألة واقع اجتهاديا. يقول أبي حنيفة مهما جمد الذهب حليا ولو للمرأة التي يجوز لها أن تفعل ذلك فإن المعنى النقدية في الذهب لم يسقط، يظل هذا الذهب نقدا وإن كان عقدا وإن كان خاتما أو أسورة، فمعنى النقد قائما فيه. ولذلك يجب أن تخرج زكاته في كل عام إذا بلغ المصاب. أما الإمام الشافعي وآخرين، ليس الإمام الشافعي فقط، فهو يرى أن هذه المرأة أنا وقد جمدت هذا الذهب وأحالته إلى حلي، وكان ذلك بإذن من الشارع، الشارع هو الذي فوض لها أن تفعل ذلك، فقد سقطت القيمة الذهبية من ذلك طالما كان حليا للزينة. أما أن تتخذ من هذا الحلي أداة لحبس مال عندها في الصناديق، فمهما كان الأمر شأنها كشأن الصائغ، لا بد أن تخرج زكاته إن كان بشكل أسورة أو بشكل خواتم أو بأي شكل من الأشكال. هذه كلمة عن حكمة حرمة الذهب للرجال وإباحته للنساء، وهو شيء اتفقت عليه المذاهب الأربعة. بعد ذلك ننتقل إلى ما نحن بسببه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وقد جمل إصبعه بخاتم من ذهب. نعم. لم ينقل ابن عباس اسم هذا الرجل. نعم. ولعله لم ينقل اسمه وهو معروف. نعم. لأنه لو ذكر اسمه وعلمه ربما كان ذلك نوع من أنواع الغيبة. لكن ذكر اسم رجل دون أن يعينه كما نفعل نحن عندما نتكلم، لا غيبة في ذلك. رأى رسول الله هذا الخاتم في إصبعه فمد المصطفى صلى يده إلى اسم الرجل. خاتم من وأرض. ثم قال أحدكم إلى جمرة من ماء فجعلها في يده. هذا أي استفهاما أولا نوضح أن هذا الحديث يجسد الوجه المنكر، وهو النهي، وهو أرقى أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سبق أن أوضحنا أن هذا هو الواجب عندما يتيسر ذلك، عندما يتيسر ذلك. وقد ولا أنسى أو ينبغي أن لا تنسى معنى عندما يتيسر ذلك. فليس معنى تيسر ذلك تيسر أن أضرب وأن أمد يدي وأن أنجح في تحصيني وتقويض هذا المنكر، ليس هذا فقط هو معنى التيسر. إنما معنى التيسر أن أنجح في النهي عن هذا المنكر دون أن يتولد عن ذلك منكر مثله أو منكر أشد. فإن ظننت هذا فقد تيسر لي أن أسلك إلى هذه الغاية مسلك النهي عن المنكر باليد. أما إن نجحت أولا وفشلت ثانيا، يعني استطعت بادئ ذو بدء أن أقيد هذا المنكر، لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة فتنة بهماء، أو كانت النتيجة أن صاحب هذا المنكر تحول من ذلك المنكر إلى ما هو أشد، إلى أن فقد أساء ولم أفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا قال الإمام الغزالي في إحيائه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد هو دائما إلا في حالات استثنائية من واجب الحكام ومن واجب القادة، إلا من وظفهم القادة والحكام في هذا، فهؤلاء أيضا يملكون مثل هذا الأمر. أما عامة الناس فلا يملكون ذلك إلا عندما يجدون الضمانة. مثلا رجل يملك أن يأمر أهله وينهاه، يملك أن يمد يده إلى ابنه فينطلق الخاتم من يده ولا تقع في مشكلة إطلاقا لأن له سلطان عليه، إذا يملك هذا. رجل له سلطة على أقارب له ويعلم أنه لو نهى عن منكر بيده لن يتسبب بذلك لإثارة فتنة، لإيقاع مصيبة أو منكر أشد، أو يملك هذا. وربما كان صديق له دالة على صديقه أيضا، يملك هذا. المهم أن يدرس الإنسان الوضع الذي هو فيه ويقدر النتيجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى هذا أولا من كونه رسول الله، ثانيا من كونه رئيس دولة، فهو يملك أن يفعله ولا يجد أي أثر من أثار فتنة أو منكر آخر أو نحو ذلك بشكل من الأشكال. يعني المنكر بهذه الدرجة الأولى التي تحدثنا عنها في درس سابق. فماذا كان موقف الرجل؟ موقف الرجل أنه أخاف إلى عمل رسول الله وسعد بالنهي الذي نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عبر عن سعادته بماذا؟ بأنه أعرض عن الخاتم ولم يلق له بالا قط، إلى درجة أن بعض الصحابة قال له بعدما ذهب الرسول خذ خاتما، يعني إن ما نهاك عن أن تملك خاتما ذهبيا وإنما نهاك عن أن تتحلى به، فقال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون شأن المسلم، الطرف الأول تأخذه الغيرة على دين الله فينهى عن المنكر بهذه الطريقة بعد أن ندرك الأمر ويجد أن النتيجة إيجابية، والطرف الثاني يشكر ويكون سعيدا بهذا العمل ولا يرفع النكير ولا يتأسف ولا يجزر إطلاقا. وعندما يكون المسلمون هكذا، الطرف الأول يأمر بالمعروف بالمحل بالإمكان، إن لم يكن باليد فباللسان ولا إشكال، والطرف الثاني يقبل، فإن هذا المجتمع قد حقق لنفسه كل جمالات الخير وحصن نفسه ضد كل الأسباب التي يمكن أن تبعد هذا المجتمع عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الواقع ليس محصورا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا أمر منتظم إلى يوم القيامة. بل هنالك قانون أيها الأخوة، لا أشك في هذا، كلما كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مخلصا لله لا يبتغي سمعة، لا يبتغي فائدة دنيوية، دعاية، فإن الله يجعل للإنسانه رهبة ويضع في عمله ضمانات النجاة، قد يبتليه الجار مرة اخر مرة اخر مرة لتفيح رائحة الإخلاص من بين جوانحه، قد مثلا قد يجد هذا الإنسان أمامه رجلا يصير ويغضب ويشتمه ويسبه ويقول له من الذي كلفك أن تحمل هذا السلم بالعرض؟ انظر إلى دارك، خاطب بهذا أهلك وجيرانك، من الذي كلفك؟ ربما يكون أكثر من هذا، الرجل يشعر أنه قد أدى واجبه وأخذ أجره من الله، يقول له سامحك الله يا أخي لقد أديت واجبي، ولعل الله عز وجل في قابلات الأيام يلهمك السداد والرشد، أسأل الله لي ولك الهداية ثم يمضي إلى حال سبيله. هذا ابتلاء من الله، أو أن هذا الإنسان الذي تظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم يقع أنه ينتوي على هدف آخر، فإذا ابتلاه الله بمن أساء إليه هذه الإساءة تنكشف الحزن وتفوح رائحة النسم عندئذ، ويبدو أنه إنما يريد هدفا آخر، بمجرد ما وقف منه ذلك الشخص هذا الموقف ينقلب من حال إلى حال، كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بكل حكم، لما سمع الشتيمي اتجه إليه وكأنه تبع دار، وأخذ يوجه إليه اللقمة كل اللقمة، وأخذ يقول له الشتائم بدل الشتيمة، موجود هؤلاء أم لا؟ موجودون، ويضع هذا كله في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على حرمات الله عز وجل. أيضا الجار عادته أن يبتل، نعم يظهر إخلاص المخلصين وكذب المدعين، ولكن أخيرا إذا ثبت هذا الإنسان على حاله وأخلص لله لا بد، وأقول لا بد، أن يضع الله عز وجل في كلامه التأثير على القلوب، ولا بد أن يضع في حديثه الرهبة في المسيح، وذلك توفيق من الله ورهبة يدخلها الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء العباد. والله في هذا الشهر نماذج كثيرة أيها الإخوة، خاضتهم من الإخوة الذين يرسلن هذا الدرس ومن غيرهم ربما، نعم، رأوا المنكرات في الشوارع، في الأسواق، في مناسبات، وأصحاب هذه المنكرات لا علاقة بينهم وبين هؤلاء الإخوة، ولكنهم أرادوا أن ينفذوا أمر الله، واتجهوا إلى أصحاب هذا المنكر باللسان لكن بحكمة، كما قلت بأسلوب الإنسان المحب الشفيق. ما الذي حصل؟ والله لم أسمع من واحد من هؤلاء الناس أن مشكلة وقعت، بل إن الرجل الآخر خجل واستحى وأظهر الطواعية التامة وسأل الله التوبة. إذا نحن المقصر، وليس ثوابا أننا لا نستطيع أن ننهى عن المنكر، هذا تصور خاطئ ينبغي أن ننأى عنه بأيهامنا وننأى عنه بتصوراتنا إطلاقا. ومرة أخرى أعود فأقول لكم، إذا شاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان مدمخا بدوافع الحب والغيرة والشفقة، فإن الله عز وجل ييسر، وإن المنكرات تتقلص. وإذا تقلصت المنكرات عن المجتمع تجلى الله على عباده بالرحمة، وتجلى عليهم بالتوفيق وبالرخاء، وبدل عسرهم يسرا، بل إن الله عز وجل عندئذ يدخل معاني الهداية في قلوب قطاعات الأمة. لكن هل عسيتم أن تكونوا على هذا المستوى؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر أهلينا أولا، ثم من يلوذون بنا، ثم نحمل شعار هذا المبدأ في الشوارع في الأسواق باللطف وبالحكمة. والله يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. لا نريد أن نطيل أكثر، نقف عند هذا الحبل قبل أن أنهي الدرس أيها الأخوة. أحب أن ألفت النظر رجاء أن تتأخروا في الخروج من المسجد، ليسما تخرج النساء، وإلا فإن المشكلة التي تحدث لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. الآن أرضي من أخواتنا الله يحضرنا هذا الدرس أن يخرج خلال دقائق يتهيئ الطريق للرجال، ولا تقع المصادمات والمشكلات التي نحن بغنى عنها. والحمد لله رب العالمين، واسال الله لنا جميعا التوفيق.